الدرس القادم إن شاء الله. باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد، وهي جعالة لكل واحد فسخها، وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. اقرأ عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما في الرماة والمسافة بقدر معتاد، وهي جعالة لكل واحد فسخها، وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. هل يضمن الأجير الخاص ما جنت يده خطأ أو عمدا؟ الأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ، وما جنت يده عمدا يضمنه، يضمن العمد ولا يضمن الخطأ. وفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك كما سيأتي. فالخاص هو من يعمل العمل لشخص معين في كل وقته المستأجر فيه، أجير عندك في اليوم يعمل اليوم كله لك، ما جنت يده خطأ لا ضمان عليه، وما جنت يده عمدا فعليه الضمان، إن فرط فعليه الضمان، وإن لم يفرط فلا ضمان عليه. وهل يضمن الحجام والطبيب والبيطار والختان ونحوهم ما جنت أيديهم؟ لكنه التعبير ما عبر. الحجام والطبيب والبيطار يضمنون ما جنت أيديهم خطأ أو عمدا، ولا يضمنون في حالتين: إذا لم تجن أيديهم وعرف حذقهم، أما إن جنت أيديهم خطأ أو عمدا ولم يعرف حذقهم فإنهم يضمنون. ختان أراد أن يتعلم بهذا الصبي فختنه فمات هذا الصبي، يده لم تجني، لم يأخذ شيئا من الحشفة لكنه يتعلم، فهل يضمن؟ نعم يضمن، لأنه لم يعرف حذقه. ختان قد عرف حذقه لكن يده زلت فأخذت شيئا من الحشفة فمات الصبي، يضمن. متى يسلم من الضمان؟ في حالين: إذا لم تجن يده وعرف حذقه. إذن فكتابة التعهد قبل عمل العملية هذا لا قيمة له. إن جنى الطبيب أو كان غير معروف بعمل العمليات ضمن ما حصل ولو كتب 100 تعهد أو تنازل، إلا التنازل بعدما يحصل ما يحصل من وفاة ونحوها وتنازل الورثة فلهم الحق، أو تنازل المجني عليه في حال حياته فله الحق في ذلك. لكن إذا طالب وقيل له إنك كتبت إقرار قبل العملية بأن عمل الطبيب مأذون له فيه وإنك لن تطالبه بشيء، أنا لا أطالبه إذا كان معروفا بمثل هذا العمل ولم تجني يده، أما أن تجني يده ويقول آسف ثم يذهب الرجل ضحية كلمة آسف أو متأسف، لا. فالإقرار قبل العملية لا قيمة له، وإنما الإقرار بعدها، بعد حصول ما يحصل، إن حصل شيء فمن تنازل فانتنازل عن حقه. ومتى يضمن الراعي راعي الغنم؟ إذا كان الراعي مع غنم للناس وهو يحوطها ويحميها، فانطلق الذئب كالسهم وضرب شاة وسحبها وأكلها، فهل يضمن الراعي؟ نعم، أنا أقول إنه يحوطها ويحميها، في هذه الحال لا يضمن. متى يضمن؟ إذا فرط أو تعدى. إيش معنى تعدى؟ يعني ضربها، إذا ضربها بعصاه فانكسرت رجلها فإنه يضمن، لأن الضرب للمواشي لا يصل إلى حد كسر الرجل، وإنما له أن يهش عليها وتسير، أما أن يضربها ضربا شديدا فهذا يعتبر تعد. أو فرط، ذهب ينام تحت شجرة والمكان مكان سباع وذئاب، فإنه يعتبر مفرط. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويضمن الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط. نعم سمي مشتركا. سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه، كالحائك والقصار والصباغ والحمال. فكل منهم ضامن ما تلف بفعله كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله. روي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله عنهم. لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا به. لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل. وأن الثوب ويضمن الأجير المشترك. من هو الأجير المشترك؟ الذي يعمل للناس للعدد الكثير من الناس، يخيط لك ثوبك ويخيط لزيد ويخيط لعمرو، أو الذي يغسل الثياب يغسل لك ويغسل لزيد ويغسل لعمرو، أو البنا الذي يأتي يبني عندك قليلا ثم يذهب ويبني عند زيد ثم يذهب ويبني عند عمرو ويقسم وقته على الناس، سواء كان العمل عنده كالخياطة والتغسيل ونحوها، أو العمل في محلات الناس، يأتي ويعمل عندك قليلا ثم يذهب ويعمل عند الآخر ثم يذهب ويعمل عند الثالث وهكذا، هذا يسمى أجير مشترك. والسابق الذي سبق يسمى الأجير الخاص الذي تأتي به ليعمل عندك مثلا من الصباح إلى المساء. الأول تقدم حكمه أنه لا يضمن ما لم يتعدى، فإن حصل منه تعدي فإنه يضمن، أما إذا سلم من التعدي فلا يضمن ذاك. وهذا الأجير المشترك أعطيته ثوبك ليفصله على قدرك، فإذا به يفصله أكبر منك بكثير أو أصغر منك بكثير غير صالح لك، أخذ اسما غير اسمك وقياسا غير قياسك ففصله له. أعطيته ثوبك ليغسله فوضع عليه دواء مزيلا فكثر، أو لم يكثر لكنه وضعه على ثوبك فتشقق وتخرق، أراد أن يكويه فاحتمت المكوى على الثوب فاحترق الثوب، فأعطيته ليخيط فخاطه بإبرة كبيرة فتشقق مكان الخياطة، ما الحكم في هذه الأحوال؟ نقول في هذه الحال يضمن، يضمن ما فعله وإن لم يحصل منه جناية، يعني تعمد، وإن لم يحصل منه تعمد فإنه يضمن. أعطيته الثوب ليخيطه على قدرك فخاطه على مقاس أصغر منك فأردت أن تلبسه فإذا هو غير صالح فأعدته إليه، فماذا يضمن؟ يضمن لك قيمة القماش ولا أجرة لخياطته. أعطيته الثوب ليغسله لك فغسله فتشقق أو احترق فعليه قيمته، قيمة الثوب، ولا أجرة لتغسيله لأنه ما سلمك عمله. روي هذا عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله عنهم. إذا قيل الحسن فالمراد به الحسن البصري. فقال علي رضي الله عنه لا يسع الناس إلا هذا، لأن هذا ضامن لما أخذه، فعليه أن يؤديه ولا يتساهل فيه. والتعليل أنه لا يستحق العوض الأجرة إلا بالعمل، بخلاف الأجير الخاص فهو يستحق الأجرة بمضي الزمن، حصل عمل أو لم يحصل. والفرق بينهما واضح، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص قلت له تعال من الصباح إلى المغرب أريد أن تحفر لي حفرة سعتها متراني في مترين عمقا وعرضا، أجير خاص يعمل عندك من الصباح إلى الليل، اتفقت قلت له اعمل لي كذا وذهبت وتركته. أجير مشترك قلت له أريد أن تعمل لي هذه الحفرة متران في مترين عرضا وعمقا وطولا، وذهبت وتركته. الأول يستحق الأجرة بمضي الزمن وإن لم يحفر إلا نصف متر، صادف حجرا فتوقف ما استطاع أن يحفر وبدأ يعمل فيه وذهب اليوم كله ولم يحفر إلا نصف متر، هذا له الأجرة لأنك اتفقت معه على العمل في اليوم، فهذا عمله خاص بك وحدك، فهو يستحق الأجرة بمضي الزمن ولا علاقة له بإتمام العمل من عدم إتمامه. الثاني الأجير المشترك قلت له أريد أن تعمل لي هذه الحفرة طولها وعرضها وعمقها إلى آخره بمئة ريال، فلم يحفر في اليوم الأول إلا نصف متر، واليوم الثاني ربع متر، واليوم الثالث نصف متر، وهكذا، وأخذ بها عشرة أيام، وجد الأرض صلبة فأخذ عشرة أيام يعمل هذه الحفرة، ماذا يستحق عليك؟ مئة فقط. الأول يستحق عليك أجرة كل يوم بتمامه، إن حفرها في يوم أخذ أجرة يوم، وإن حفرها في خمسة أيام أو عشرة أيام أخذها. ولهذا قال هنا لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل، أعطيته ثوبك ليخيطه فخاطه خياطة غير مناسبة فأعدته إليه، ما الذي يلزمه؟ يلزمه قيمة الثوب ولا أجرة لعمله، قيمة القماش، فهو لا يستحق الأجرة إلا بإتقان الصنعة وعملها، فإذا لم يعملها فلا أجرة له. الأول الخاص يستحق الأجرة بمضي الزمن. أعطيته ثوبا ليخيطه فخاطه فتلف بسبب أنه ذهب وترك المحل فجاء سارق فأخذه. قبل خياطة الثوب كم تساوي قيمته؟ عشرة، فلما خيط أصبح يساوي خمسة عشر، وأجرة الخياطة كم؟ ريالان، ماذا نضمنه في هذه الحال؟ القماش بعشرة والخياطة ريالان فقط، وأصبح بعد الخياطة يساوي خمسة عشر، ماذا نضمنه؟ نسأل هل خاطه أو لا؟ إن لم يخطه فماذا نضمنه؟ 10 قيمته. خاطه ووضعه على الطاولة فجاء سارق فأخذه بعدما ذهب وترك الدكان هو، يعتبر فرط، ما أغلق عليه وإنما تركه وكذا فجاء سارق فأخذه، ماذا نضمنه؟ هل نضمنه 10 أم 12 أم 15؟ نقول صاحب القماش بالخيار، إن شاء أن يضمنه الثوب مخيطا وعليه الأجرة فيضمنه 15، وإن شاء أن يضمنه القماش بدون خياطة وليس للعامل أجرة. نعم. وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة، لم يكن له أجرة فيما عمل به بخلاف الخاص. نعم، أن الثوب لو عمله، لو سرق منه في حرزه بعد حرز مثله فإنه لا أجرة له وإن كان قد عمله، لأنه لم يسلم العمل. وسيأتينا أنه إذا فقد من حرز مثله فإنه لا يضمن. نعم. والمتولد من المضمون مضمون، وسواء المتولد من المضمون مضمون، الثوب هذا مضمون وأصبح مخيطا، فهل الخياطة مضمونة أو لا؟ مضمونة. الثوب ليس مخيط، ليس مضمون، فهل تضمن الخياطة؟ لا. المتولد من المضمون مضمون، الثوب مضمون لأنه فرط فيه، فخياطته مضمونة كما مثلنا في الثوب السابق. الثوب أمانة عنده وليس بمضمون لأنه لم يفرط، فالخياطة كذلك غير مضمونة. نعم. وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر أو كان المستأجر على المتاع أو لا. وسواء كان العمل هذا في بيت المستأجر أو في بيت العامل، الضمان على العامل، على المستأجر، على الأجير، أو كان المستأجر على المتاع أو لا، هو إذا ما دام أجير مشترك فهو ضامن، ما دام أجير مشترك فهو ضامن، سواء كان العقد معه أو مع غيره ثم الآخر عقد معه. ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله، لأن العين في يده أمانة كالمودع. ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه. الخياط السابق خاط الثوب و أغلق عليه الصندوق فجاء سارق فكسر الصندوق وأخذ الثوب، هل يضمن؟ لا، ما يضمن. لكن هل يدفع له أجرة؟ لا، لا أجرة له، لأنه ما سلم العمل، وإنما هنا سلم من الضمان لأنه تلف بعد حرزه، سرق منه وهو محرز. أو بغير فعله، يعني بغير جناية منه، جاءه شيء بدون تعد منه ولا جناية فإنه لا ضمان عليه. ولا أجرة له فيما عمل فيه، لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه. يعني لو خاطه وتلف بعد حرزه فلا أجرة له لأنه لم يسلم العمل. نعم. سواء كان في بيت المستأجر أو غيره، بناء كان أو غيره، سواء كان بناء أو خياطة أو أي نوع، أي عمل من الأعمال. نعم. وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب. وإن حبس الثوب على أجرته، فأعطيت ثوبك للخياط فخاطه، فجئت تريده فقال أعطني الأجرة، فقلت أعطيك إياها غدا فأعطي الثوب، فأبى، قال لا أعطيك الثوب حتى تعطيني الأجرة، ثم سرق منه وقد احتفظ به احتفاظا كامل، فهل يضمنه؟ نعم، لأنه ليس له أن يحبسه، يعطيك ثوبك ويطالبك بالأجرة، فليس له أن يرهن ثوبك بأجرته. هذا رأي الجمهور. وفيه رأي لابن القيم رحمه الله بأن الأجير من حقه أن يمسك الثوب حتى يعطى الأجرة، وعلى هذا لو تلف على هذا الرأي فإنه لا يضمنه. وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن. المستأجر ضرب الدابة ضربا معتادا فحصل لها شيء فإنه لا يضمن، فإن ضربها ضربا يزيد عن العادة فإنه يضمن ما جنت. ومثل ذلك السائق، سائق السيارة مثلا، أعطيته سيارتك بأجرة فقادها القيادة المعتادة السرعة المألوفة، فحصل عليها شيء فإنه لا يضمنها. أعطيته إياها فقادها قيادة غير مألوفة بتهور، فإنه يضمنها. وتجب الأجرة بالعقد كثمن وصداق، وتكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل. وتجب الأجرة بالعقد. أنت استأجرت هذه الدار من زيد فأجرك إياها ب1000 ريال، متى يحق له أن يطالبك بال1000؟ بعد العقد، إذا وقعتما العقد. ومتى يجب عليك التسليم؟ إذا استلمت العين المؤجرة. نعم، كثمن مبيع، أنت اشتريت سلعة يلزمك أن تدفع ثمنها، استأجرت شيئا دارا يلزمك أن تدفع أجرتها. نعم، والأصل أنها تكون حالة إلا إن شرط التأجيل فلا بد من ذكره. استأجرت دارا وأعطاك المفتاح، من حقه أن يطالبك الآن بالأجرة ويجب عليك أن تسلم، تقول لا الأجرة بعد 6 أشهر، تقول يجب عليك أن تسلم في الحال إلا إن كان شرط أو عرف، إن كان شرط أو عرف، فيرجع إلى العرف وعلى حسب ما اشترط المتعاقدان. وتستحق أن يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة، ولا يجب تسليمها قبله وإن وجبت بالعقد لأنها عوض فلا يستحق. هي تجب بالعقد، لكن متى يجب تسليمها؟ يجب تسليمها إذا سلم الرجل العمل الذي أجر عليه. مثال ذلك، أعطيت الخياط ثوبك ليخيطه، اتفقتما على الخياطة ب20 ريالا، وجبت عليك ال20 بهذا الاتفاق، هو يطالبك بها الآن، هل يلزمك تسليمها الآن أم لا يلزمك إلا بعدما يسلمك الثوب؟ لا يلزمك التسليم إلا بعدما يسلمك الثوب، فهي وجبت بالعقد. ومتى يجب تسليمها؟ بتسليم العمل. نعم، وإن وجبت بالعقد لأنها عوض فلا يستحق تسليم. قالت مثلا لا أسلمك نفسي إلا حتى تسلمني الصداق، فقال لا أسلمك الصداق حتى تمكنيني من نفسك. فإنه لا يلزم تسليم الصدى حتى تمكن من نفسها، فإنه يجب بالعقد ويلزم من التمكين، يلزم تسليمه بالتمكين. لو أن رجلا عقد على فتاة عمرها 10 سنوات صغيرة وطالب وليها بالصدى وقال الدخول بعد 3 سنوات مثلا، هل يلزم تسليم الصداق؟ لا، إلا عند الدخول. وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه. وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة، تستقر كاملة باستيفاء المنفعة، يعني أجرته دارك بألف لمدة سنة، سلمته العين يجب عليه أن يسلمك، لكن متى تكون من حقك وتزكيها وأصبحت مستقرة لك؟ متى؟ إذا تمت السنة والرجل ساكن في دارك لم يخرج منها لعيب فيها، فإنها تستقر في الذمة بتمام المدة واستيفاء المنفعة، لأنه إذا لم يتمكن من استيفاء المنفعة فإنها لا تستقر في الذمة. وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها. ولا بد من تسليم العين ومضي المدة المتفق عليها، مضي المدة المتفق عليها. مثلا أنت استأجرت منه السيارة من أجل أن تذهب بها إلى مكان ما، مدة السير فيه ساعة والعودة ساعة، ومعروف أن قضاء حاجتك في ذلك المكان ساعة مثلا، فسلمك السيارة ومضى على استلامك السيارة 4 ساعات ولم تقضي حاجتك، هل تلزمك الأجرة أو لا؟ تلزمك الأجرة، لأنه مضى الوقت الذي ممكن أن تستفيد من العين فلم تستفد منها، فلزمتك الأجرة وإن لم تستفد المنفعة، لأن المدة قد مضت وسلمك العين. فهو سلمك السيارة مثلا لمدة 3 ساعات، مضت 3 ساعات ولم تعمل شيئا، لزمت الأجرة. نعم. مع عدم المانع، إذا كان المانع من الاستفادة من هذه العين لعيب في السيارة مثلا أو عيب في العين المؤجرة فإنها لا تلزم الأجرة. نعم. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن، أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه. أنت استأجرت شخصا لعمل ما، فالعمل لم يفرغ منه، هل يلزمك أن تدفع الأجرة قبل أن ينتهي؟ لا، انتهى من العمل وما سلمك إياه، هل يلزمك أن تدفع الأجرة؟ لا، حتى يسلمك ما بيده. وإن كان لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها. إذا سلمته العين المؤجرة وأمكن أن يستوفي فلم يستوفي لزمت الأجرة وإن لم يستوفي ذلك. مثال ذلك، استأجرت منه البيت لمدة سنة فسلمك المفتاح في أول المحرم من هذه السنة، فوضعت المفتاح عندك ولم تفتح الدار، فمضت هذه السنة 1409، فجاء في محرم 1410 وقال سلمني مفتاح داري، فقلت له إنني لم أسكن حتى الآن، أنا مستأجرت الدار من أجل أن أسكنها سنة، وأنا عام 9 ما سكنت، وإنما أريد أن أسكن عام 10، هل يصح هذا؟ لا، ما دام العين مكنت منها وأغلقتها أنت فأجرتها عليك وإن لم تسكن. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل لمدة بقائها في يده، سكن أو لم يسكن، لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل لمدة بقائها في يده إلى آخره. تسلم عينا بإجارة فاسدة، استأجرت دارا للسكن فلما جئت إلى هذه الدار وجدتها غير صالحة للسكن، صالحة لأن تكون مستودع أو ورشة أو غير ذلك مما يمكن أن يستفاد منها، لكن للسكن لا يستفاد، ونحن اشترطنا في السابق في العين المؤجرة إمكان الاستفادة منها فيما استؤجرت له. فلما جئتها وجدتها غير صالحة للسكن فأخذت المفتاح عندك، فلما مضت المدة جاء ليأخذها منك ولتسلمه الأجرة، قلت له لا أجرة لك عندي لأن العين غير صالحة لما استأجرت عليه، فالإجارة فاسدة فلا أجرة لك، فتحاكم إليك، فماذا أنت قائل؟ يقول تعال انظر إلى الدار غير صالحة للسكن، ما يمكن أن تستأجر هذه للسكن، وهو غشني فيها على أساس أنها إن استأجرتها للسكن فتركتها، هل سلمته المفتاح وأخبرته بعدم رغبتك فيها وشدت على ذلك؟ قال لا، شيء واقع ويرى أنها ما تصلح للسكن، وأكتفيت بهذا وحفظت المفتاح متى ما جاء أعطيته إياه. نقول ما دامت الدار غير صالحة للسكن، معروف عند أهل الصنف أنها لا تصلح، فالإجارة إذن فاسدة، والإجارة الفاسدة هل تذهب على المؤجر بدون شيء إطلاقا؟ لا، لو جئته في اليوم الأول أو الثاني أو الشهر الأول وقلت له يا أخي دارك هذه مستودع ما تصلح للسكن لأمكنه أن يستفيد منها، لكنك قبضت المفتاح وسكت على أساس رضاك بالاستئجار، وعرفنا أن الإجارة عقد الإيجار هنا فاسد، فما الذي يلزم؟ يلزم الأجرة المتفق عليها أم أجرة المثل؟ أجرة المثل، أنت استأجرتها ب10,000 على أنها دار للسكن فتبين لك أنها لا تصلح للسكن فتركتها، نحضر 2 من أهل الصنف ونقول مثل هذه الدار كم تؤجر على أنها مستودع؟ يقولون هذه تؤجر ب5,000 مثلا، نقول يلزمك أن تدفع 5. قالوا هذه الدار تؤجر مستودع مثلا ب8,000، نقول يلزمك 8. قالوا تؤجر ب15,000، نقول تلزمك لأنك حرمت صاحبها من هذا، فيلزمه ماذا إذا فسد العقد والعين بيد المستأجر؟ فهل تذهب عليه أم على المؤجر المستأجر الذي مسك المفتاح، أم على المؤجر، على المؤجر أم على المستأجر؟ فعلى المستأجر الأجرة، إلا في حالة واحدة، قالوا إذا كان المؤجر غش، حصل منه ظلم لصاحبه فيرى بعضهم ألا أجرة له. ومن تسلمه، أعد العبارة، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل لمدة بقائها في يده، سكن أو لم يسكن، لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها. وقيل له المسمى قل أو كثر.